مخلصة بدعة كل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد علمنا أن الإسلام لا يقر الإرهاب ولا يقر العنف ولا يرضى بإحداث منكر في مقابل إزالة منكر أخف منه. فإذا كان تغيير الحال لا يتم بالتغيير باليد والقوة والعنف والإرهاب، فما السبيل إذن إلى تغيير الحال؟ هذا هو عنوان الدرس الثامن من دروس اعتكافنا لهذا العام، السبيل إلى التغيير. قراءة من كتاب المجتمع الرباني لوالدنا سماحة الشيخ محمد إبراهيم شقرة، حفظه الله وأطال بقائه. تكلم رحمه الله في هذا الكتاب عن عوامل المجتمع الرباني وسماته، وختم الكتاب بالفصل الثامن والأخير تحت عنوان التغيير الاجتماعي عملية متكاملة بين الأمراء والعلماء والأمة كلها. التغيير الاجتماعي عملية متكاملة بين الأمراء والعلماء والأمة كلها. ثم قال حفظه الله: إن لله سبحانه سننا في خلقه لا تتخلف، ونواميس ثابتة لا تتبدل. منها أن الله سبحانه إذا أنعم على عبد أو على قوم نعمة إنما ينعم بها بفضل منه، ولا ينزعها من أيديهم إلا بإعراضهم عن شكرهم لله عليه. ربنا لما بيعطيك نعمة تفضل منه سبحانه وتعالى، فإذا شكرتها زادها، وإذا كفرتها ذهب بها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وإذا قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. النساء فوق، الكلام ممنوع. السماعة مش واصلة عندك ولا ايه؟ مش حاسين ان فيه درس؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فربنا لما بيعطيك هذا فضله، لكن لما بياخد منك بسببك انت بك، انت اللي ما صنتش النعمة، عشان كده النعمة راح. وقد أثبت هذه السنة في كتابه حتى تظل حاضرة في قلوب العباد وعقولهم، فلا يخطئونها إلا بنسيان منهم للقرآن نفسه، حينئذ يستوجبون العقوبة التي توعدهم الله بها جزاء وفاقا. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بقوم بلاء إلا بذنب، ولا رفع عن قوم بلاء إلا بتوبة. وإذا كانت هذه السنة لا تتخلف في الخلق بحدوث أسبابها فيهم، فإنها بانقطاع أسبابها ترتفع عنهم بكل آثارها، وتزول منهم بزوال أسبابها، والأمران كلاهما بيد الخلائق أنفسهم بأسبابهما معا. فمن أنشأ أسباب نشوء الأولى فإنه وبلا ريب ينشئ الأسباب التي تنشئ الثانية، فتحل هذه مكان تلك، وتظل قائمة ما دام الخلق على أمر الله فعلا وتركا، أمرا ونهيا، طاعة ومعصية. وقد أنبأ الله سبحانه عباده أيضا بعدم تخلف سننه فيهم، فقال عز وجل: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا من الله سبحانه محض العدل، فقد أعلم عباده بهذه السنن والنواميس، وشرع لهم الطرائق التي تدلهم عليها وتهديهم إليها، وبعث فيهم رسلا من أنفسهم يعرفونهم هذه السنن والنواميس بلسانهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لئلا يكون لهم حجة في المخالفة عن هذه النواميس والسنن على الله سبحانه بعد أولئك الرسل. وحين تنحرف الأمة عن تلك السنن والنواميس وتجنح إلى الأخذ بالأسباب الصارفة عن آثارها الخميدة في حياتها، فإن حقا على طائفة منها أن تسارع إلى ردها إلى الأسباب التي تعيدها إلى الثبات على أمر الله سبحانه والاستقامة على شريعته التي أنزلها إليهم، فما أسرع ما يؤوب إليها الناموس الإلهي بالضد الصالح الذي ظلل المجتمع القرون الثلاثة الأولى. يعني حين تنحرف الأمة كلها عن سنة الله تبارك وتعالى، تعين على طائفة من هذه الأمة أن تمرض لرد الأمة إلى سبيل الرشاد وسواء الجادة، فحين ترجع يرجع الله سبحانه وتعالى إليها بفضله الذي تفضل بها على القرون الأولى المفضلة. وشريعة الله لا يشق التكليف بها على العباد، الشريعة سهلة جدا ما فيهاش مشقة، فهي ميسرة سهلة مباركة بثوابها وفضلها الدنيوي والأخروي في كل الأمصار والأدهار، بل إن القرون الأولى كان التكليف فيها أبهض وأشد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أنتم في زمان من ترك معشار ما أمر به هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به نجا. أنس بن مالك يقول أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين مما أدركوا أنس: أنتم في زمان من ترك معشار ما أمر به لك. يعني جماعة القدام التكليف من عمش دي، أنا بيقول له: سبت عشر اللي انتم مكلفين به تهلكوا. هيجوا وراكوا ناس لو تمسكوا، شوف النقير، انتوا لو سبتوا عشر ما كلفتم به هتهلكوا، والناس اللي هيجوا بعد كده لو تمسكوا بعشر ما كلفوا به هينجوا. ومعنى كده ان احنا حتى مش متمسكين بالعشر. وليست هذه كلمة تجربة عرف بها أنس ما يخفيه الغيب القريب والبعيد منه، بل هي لفظة لمعنى من معاني الوحي عرفه أنس من معلمه ومربيه صلوات الله وسلامه عليه، فأظهره بهذه الكلمة الرائعة التي تسلم القلب إلى الرضا والعقل إلى الإقناع والنفس إلى الراحة، فإذا الحياة كلها بهيجة رابية بألوان السعادة من أمن ورخاء وعافية. هذه الطائفة اللي هي مكلفة ترجع الأمة لما تشرد، هذه الطائفة قائمة بأمر الله سبحانه في كل عصر، لا تغيب إلا لتظهر ولا تولي إلا متحرفة أو متحيزة، لا يوقفها تخذيل مخذل ولا يصرفها مكر ماكر ولا يقعدها بهت باهت، فقد عرفت من نفسها أن الله سبحانه انتدبها لإصلاح شأن الأمة وتغيير الواقع الذي رضيته ونقله إلى الواقع الذي يرضاه الله سبحانه للعالمين بما أرسل به رسله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم. فكانت هذه الطائفة هي الوارثة لهم التي امتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة لا تقف عند حدود الشجاعة النفسية التي لا يخافون بها لومة لائم، بل تتعداها إلى المكانة العلمية التي يعرفون بها كيف يخاطبون الناس ويدعونهم إلى الحق الذي هم عليه، ويبينون لهم بها معالم الهدى، هدى نبيه عليه الصلاة والسلام، فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يكاد يخفى، فإن الإصلاح لا يكفي فيه الشجاعة، فالشجاعة بلا علم تقود إلى المعاصب وتسلم إلى المهالك، لذا كان العلم سلاح الشجاعة وحكمة الشجعان. الشجاعة الوحدة ما تكفيش، مش الشجاعة انك انت تيجي داخل كده ضارب وخابط ومكسر وميت يا قاتل يا مقتول، دي مش الشجاعة. الشجاعة ما تنفعش لتغيير الواقع، الشجاعة لابد ان تنضبط بالعلم. ولقد علمنا اناسا ضربوا المثل الاعلى في الشجاعة الايمانية ولم يحملهم على النفرة بها إلا إخلاص وصدق، لكنهم لم يحسنوا قيادة من يلونهم فساقوهم إلى الابتلاء سوقا لم يكن لهم فيه حتى التفكير في الاختيار. والعلم الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة هو العلم الذي ورثه أمته من بعده، علم الكتاب والسنة، العلم الذي لا يعتريه نقص وأيضا لا يقبل الزيادة، لأن الله سبحانه قد أتمه وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والحيد عن واحد من هذين الأصلين هو حيد عن كليهما معا، فلا غنى عن القرآن بالسنة ولا غنى بالسنة عن القرآن. الحيد عن واحد من هذين الأصلين هو حيد عن كليهما معا، واجتراء عليهما بالعدوان، وهدم لأحكامهما التي جمعها الله فيهما: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكل ما يحدث أو كل ما يحدث زيادة عليهما أو انتقاصا منهما فهو مردود على محدثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصحابة رضوان الله عليهم هم المثل التطبيقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرتهم من سيرته وطريقتهم من طريقته، لذا وجب اتباعهم واقتفاء آثارهم وأخذ العلم عنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أمكنت هذه الطائفة عقلها من هذا العلم استضاءت بنور الله وأبصرت بإلهامات الوحي وعلمت علما تستبين به الطريق مهما امتد وطال وتوفق توفيقا رشيدا تهتدي وتهدي به وينفعها وتنفع به ويعليها وتعلي به. وليس هناك من رجاء أرجى للأمة من هذه الطائفة المنصورة، فالطائفة المنصورة هم أمل المسلمين المنشود. الطائفة المنصورة هم أمل المسلمين المنشود. ليس هناك من رجاء أرجى للأمة من هذه الطائفة مع ما تنفث ألسنة السوء وتقذف أفواه الشر وتضمر قلوب النفاق، فإن الحق لا يستبين للناس بالنطق به والدعوة إليه، بل لا بد من صبر وأنات وطول انتظار. إن الحق لا يستبين للناس بمجرد النطق به والدعوة إليه، بل لا بد من صبر وأنات وطول انتظار. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو ثواب الآخرة والظفر بعاقبة التغيير التي نحن بصدد الحديث عنها. وقد اختلط أمر التغيير في أيامنا هذه على كثير من الناس، فألبسوا أنفسهم ثوب الإسلام ورأوا في الأنظمة القائمة أنظمة كفر وظلم، ونصبوا من أنفسهم مخلصين للمستضعفين في الأرض بشجاعة ضعيفة العلم قليلة الثقافة أو ربما خالية منهما، وأسلموا أنفسهم لخيالات واسعة تفيض عليهم من أحلامها ما لا يكاد يوجد إلا في الأساطير المنسية، وبسطوا أيديهم بما لا يملكون، وأهزلوا عقولهم فيما لا يبصرون، وأغمضوا عيونهم عما لا يريدون، وتصوروها رحلة تنيلهم رفيع الدرجات في الدنيا والآخرة. ولا يجمل أن نحدث ما في صدورهم من نوايا خير أو شر، فأمرهم في ذلك لله سبحانه، لكن حسن النية وحده لا يعذر به صاحبه إن وقع في مهلكة أو أصابه بلاء، ولا يدفع عنه الملامة إن ألحق بمن وراءه أذى أو أحله بسوء تقديره عاقبته. فلا بد مع حسن النية من علم يسلكه في معنى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا اجتمع حسن النية مع العلم الصحيح أثمر ذلك دقة النظر والبصر بعواقب الأمور، فلا يجنح به هوى ولا يميله جهل، ويكون باجتهاده أخطى أم أصاب نائلا فضلا من الله ورضوانه، غير باغ فيه ولا عاد ولا ساع به إلى أمر يصيب به خيرا لنفسه وحده، فيهيئ الله له من أسباب النجح والقبول في الناس ما لا يتهيأ لغيره فيهم بغير علم ولا كتاب. وبخاصة إذا رغب أو رغب سواد الناس عن الهدى واستطابوا الحياة الدنيا بكل فتنتها وزهرتها، فأقعدهم ذلك عن العمل بأحكام الشريعة كلها بإلفهم الطويل لاستطابتهم تلك، ونشأت في هذا الإلف الطويل أجيال وأجيال، فحيل بينهم وبين دين الله سبحانه فلم يعرفوا منه إلا بعض ما هو معلوم منه بالضرورة، وأعان على هذا الجهل بالدين النشأة الثقافية التي غارت فيها عقول الأجيال وأقصتهم عن ثقافة الإسلام الصحيحة، حتى أصبحوا أو كادوا أن يكونوا غرباء عن إسلامهم. فصار حقا على هذه الطائفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من أحاديث، وهي طائفة الغرباء التي تصلح ما فسد من أمر الناس وتصلح بالدين الحق عند فساد الناس، وجب على هذه الطائفة أن تحمل هم التغيير الواجب عليها بما أوتيت من إخلاص وعلم وحكمة. ولا شك أن هذه الطائفة التي فرض الله عليها واجب التغيير لتأخذ بيد الأمة إلى النجاة تعرف جيدا بما آتاها الله من إخلاص وعلم وحكمة، تعرف جيدا الطريقة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم للتغيير، وإذ الأمر كذلك فيحسن بنا أن نتعرف هذه الطريقة ونبصر بها الأمة التي تريد أو تفكر في تغيير واقعها حتى تكون على بينة من الأمر، فلا يلتبس عليها هي ولا يختلط على الأمم والشعوب الأخرى التي صارت من جهلها بالإسلام وطبيعته تحذر الإسلام وتخشى أهله، وبخاصة بعد أن رأت ما جرى على يد الآيات الإيرانية وأتت به الثورة التي أرادت الآيات تصديرها إلى بلاد المسلمين قبل غيرها. ولا يقصد الشيخ حفظه الله ثورة الخميني لما قام بها وصارت الحرب بين العراق وإيران، ولا يخفى أن الذي يقصد بالتغيير ليس جسد الإنسان بل نفسه، فإذا تغيرت النفوس تغيرت البنية الاجتماعية كلها، وصار أمر الناس في المجتمع إلى الخير الذي تنشده تلك الطائفة المصلحة. وعملية التغيير تتم بثلاثة أمور على النحو التالي: أولا الاستعداد النفسي لاستقبال عملية التغيير، ثانيا العقيدة أولا، ثالثا التربية ثانية. هذه هي مراتب عملية التغيير: الاستعداد النفسي لاستقبال عملية التغيير، العقيدة أولا، التربية ثانية. أما الأمر الأول وهو الاستعداد النفسي لاستقبال عملية التغيير، فهي ولا شك عملية تشق جدا على نفس الفرد، فكيف وهي عملية توجه إلى نفوس أفراد المجتمع جميعا، ولكل نفس مزاج خاص وطبيعة تنفرد بها من سائر النفوس الأخرى وطريقة وأسلوب في القبول والرفض الأشياء، وربما كان الرفض مقدما على القبول، إذ قد يكون طول إلف الأشياء أوجد شعورا بالرفض للأشياء التي صارت مألوفة للنفس، ومن ثم إن لم تصبح الأشياء غير المألوفة ليس لها ورود حتى بالتفكير المجرد عن نفس الآلفة، فإنه يصبح صعبا عليها قبولها، وحينئذ تحتاج هذه النفوس منفردة أو مجتمعة إلى حكمة بالغة عظيمة في معالجة هذا الإلف ليصبح لديها الاستعداد لاستقبال عملية التغيير. أول خطوة في التغيير نحن نهيئ نفوس المجتمع لاستقبال التغيير. ليه؟ لأن الناس ألفوا زمانا طويلا بدعا اعتقدوها سنة، وألفوا منكرات ظنوها خيرات، وألفوا ذنوبا ظنوها عبادة. عشان انت تيجي كده عشان في كل واحد تعلمه حاجة في الصلاة يقول لك يا دي انت بقى انت بتاع امبارح انت وانا بصلي قبل ابوك ما يتولي جاي تعلمني اصلي ازاي؟ يعني السبعين سنة صليته مش نافعين. تيجي تكلم ناس في بدعة متمسكين بها من سنين يقول لك يعني انت بقى اللي عرفت السنة لوحدك، المشايخ الله يرحمهم اللي علمونا زمان كلهم ما كانوش عارفين دي بدعة. يبقى اول خطوة في التغيير نحن نهيئ بس النفوس تبقى عندها تهيئة لقبول التغيير، تستعد النفوس ان هي تفتش نفسها وتنظر في واقعها وتشوف اللي هي عليه ايه الصح وايه الغلط منه. يوم ان نحقق فقط في الناس الاستعداد للتغيير وقبول التغيير يبقى احنا انجزنا يعني مرحلة جامدة جدا في التغيير. عشان كده ما يصحش انت تبدأ بتغيير منكرات في الناس وهم متمسكين بها ونفوسهم مش مستعدة للتغيير اصلا. ابنك عايز تديله دواء وقفل بوكو كده، هتديله دواء ازاي؟ لازم تروضه الاول وتهيئه الاول، تضحك عليه تديله طفاية تديله جنيه تضحك عليه عشان ايه تطمنه كده للدواء يفعى بوكو ياخد الدواء يوصل بسرعة. لكن لو اديت الدواء بالغصب وهو كافي البجه هتفتح بجه بالعافية، هو هيكفي البجه هيتنص المعالجة هيطلع بره، يبقى الدواء ما وصلش. ما يصحش ندي الناس الدواء غصب عنها، لازم نروض الناس الاول ونهيئهم لاستقبال اخذ الدواء. ومجتمعات المسلمين اليوم قد طال الامد عليها بإلفها ثقافات وحضارات ومدنيات تدفقت عليها من غرب وشرق، حتى صار لكل مجتمع منها حظ وافر من الجهة التي مال اليها بإرادته ابتداء، ثم استعصى عليه ان يتحول عنها حين استحكم فيه هذا الخطر الوافر. ولا يغيب عن البال صورة المجتمع الجاهلي الذي أماط عنه الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي يوحى إليه مؤيد من السماء وفيه من القدرات الإنسانية ما لا يكاد يحيط بها عقل، وكيف لا وهو مختار ليكون خاتم النبيين وقدوة المصلحين. فأمضى صلى الله عليه وسلم في ذلك 13 عاما وهو يهيئ نفرا قليلا يحملون معه ومن بعده عبء التغيير، لم يتجاوز خلال هذه السنين حدود الكلمة يبلغها حين ينزل الوحي عليه، والأذى ألوانا وصنوفا يحيط به من كل جانب. ولولا أنه كان نبيا لمسه ضر اليأس، ولما أن ضاقت به وبأصحابه النفر القليل مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة ليختارها دارا لدعوته ومستقرا له ولأصحابه. وما كان عليه الصلاة والسلام يعزيه وهو في مكة إلا الوحي يقص عليه من نبأ المرسلين مع أقوامهم ما يثبت فؤاده ويزجي إلى ذي العرش أشواقه في رجاء لا ينقطع. فأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم نجحا عظيما في هؤلاء النفر القليل، وأدرك على ضعف فيهم عددا وعدة ما لا يدرك بالعدد الكثير، وبهم صار الإسلام في الأرض عزيزا وصاروا أعزة بالإسلام. والاستعداد النفسي منظور فيه معنى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول عملية من عمليات التغيير هي تغيير النفس وتهيئ النفوس لاستقبال التغيير، ودي عملية مش سهلة. خدت من النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى المجتبى المختار المؤيد من السماء عملية تهيئة النفوس، خدت معاه 13 سنة. ما هياش ده نفوس المجتمع كله، لا ده هيئ نفر، نفوس نفر شوية صغيرة، كم واحد بس كده اللي هم هاجروا معاه إلى المدينة. يجب ان احنا نركز على تغيير نفوس الناس فقط نحو الاصل. ثانيا العقيدة اولا، لما نبدأ نهيئ نفوس الناس لاستقبال التغيير الجديد للاصلح والاحسن، نبدأ بقى ايه بالتغيير منين؟ من جهة العقيدة. فالعقيدة هي الاصل الذي يقوم عليه وجود الانسان في الحياة الدنيا بكل ما يتعلق به من عبادة ربه والناس من حوله والارض التي يعيش فوقها، وهي المحور الذي تدور عليه عملية التغيير الاجتماعي كلها بكل أجزائها ومراحلها وأزمنتها وخفاياها وظواهرها. ولقد ظلت العقيدة هي الهم الأكبر الذي أدار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه جهده في مكة طوال 13 عاما، ولقي في سبيله هو وأصحابه الإعنات والصدود والتعذيب. والذي يقرأ السور المكية يعلم هذه الحقيقة، وإن كان القارئ يعرف دوره في دنياه فسوف لن يجد أمامه كهذه الصور القرآنية يفيد منها قوة وعلما، قوة تشد أزره وهو يرى بغيا وجهلا وتنكرا، وعلما يدرك به مواقع عقله ولسانه وهو يدعو الناس إلى التغيير. وقد أتى علينا زمان رأينا فيه السواد الأعظم من المسلمين يغرق في أباطيل وخرافات وبدع كالظلمات بعضها فوق بعض، ما عادوا يعرفون فيها شيئا عن العقيدة الصافية التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي أثنى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالخيرية. وقد أخبر النبي عليه السلام ما سيكون عليه أمر الأمة من مروق من الدين وشيوع الباطل وتفرق الصف وكثرة الفرق وعودة إلى الشرك وعبادة الأوثان وتقرب للقبور وتعظيم لأهلها، إخبار المحذر لها أن تغشى شيئا منها، فكيف وقد غشيتها جميعها وانزوت العقيدة الصحيحة التي كانت من قبل في منأى عن حتى عن البحث والنظر، ونشأت أجيال متعاقبة أجلت نفسها عن عقيدتها إجلاء كاملة، أو أجلت العقيدة عنها ورضيت بأمور ومسائل غاصت بها في أوحال الشرك وأوضاره، حتى صرنا نرى من أبناء أمة الإسلام من هو في شركه شر من أهل الجاهلية. هذا إمكانا أو ليس هذا مكانا نكشف فيه بلاياه وخفاياه، فليس إلى هذا نريد، لكن نريد أن نقول ونحن نستطلع حركة التغيير في مجتمع المسلمين ونشرئب لها بعقولنا وقلوبنا، إن العمل على تصفية العقيدة هو الأصل الكبير الذي ينشأ منه التغيير الكلي، وإن النقلة عنه إلى ما بعده لا تكون إلا بعد الركون إلى أنه أصبح على نحو ما كان عليه في الصدر الأول، وإن المدة الزمنية بها طولا لا اعتداد بها، وإن المدة الزمنية يعني التغيير العقيدة له هيقوم لنا قد إيه؟ إن المدة الزمنية لا اعتداد بها طولا وقصرا في تصفية العقيدة، ف13 عاما بجهد نبي ليست هي القياس في ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة بقوله وفعله، لكنه لم يحدد لعمل ما أنجزه هو زمانا أو جمع الأمة من بعد لزومه، والمهم في ذلك توفر أمرين اثنين هما الإخلاص والمطابقة لهديه عليه السلام. يقول لك يا أبن الله أنا هنظل نعلم الناس العقيدة لغاية هنعيش ونعلم الناس العقيدة، لغاية ما يتعلموا الناس العقيدة، لغاية امتى هنظلكم تعلموا الناس الوضوء والصلاة، لغاية ما الناس تحسن تتوضأ وتحسن تصلي، ملهاش نهاية دي، ملهاش نهاية. هو ده العلم الباقي، العلم الباقي من يوم أبو بكر عليه السلام إلى أن يرفع العلم، هو ده العلم الباقي. الأحداث اللي بتيجي والناس بتخطب فيها وتحمس الناس بيها، بتهب وتجع وتطلع وتنزل وتنتهي، انتهت الأحداث اللي بتكلموا في إيه؟ يبقى هو ده العلم الباقي. الأحداث اللي بتحصل تمشي دي، يعني الصحيح صدق وتنتهي وخلاص. وقد علمنا حركات إسلامية قامت في عالمنا نحن المسلمين أودت بنفسها باستعجالها أمرا كان لها فيه أناه، حين وضعت نصب عينيها الوصول إلى سدة الحكم والاستيلاء على السلطة، وهي بعد لم تحط علما بالأمور البديهية في العقيدة، بل إن العبادات التي لا يجوز بأي حال أن تكون مجهولة لها لا تكاد تعرف منها إلا أسماءها. وهنا لابد من التنبيه على أمر جوهري في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن هجرته من مكة إلى المدينة لم تكن إلا بعد أن ضاقت عليه مكة وعلى أصحابه، ولم يعودوا قادرين على القيام بأمر الله، وكانت مكة بلد كفر، ولو أنه صلى الله عليه وسلم كان مستطيعا هو وأصحابه أن يقيموا فيها شعائر الله لما كانت الهجرة. لذا فقد أمر المسلمين أمرا صريحا حفاظا على وحدة الصف ولزوم الجماعة وصيانة للدماء وظنا بالأرواح، أمر أمرا صريحا أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لا يتخذوا إمامين معا في آن واحد، وأن يقتلوا الثاني منهما، وأن لا يخرجوا على الإمام إلا إن رأوا كفرا بواحا، وأن يلزموه ما دام يقيم الصلاة ولا يمنع من إقامة شعائر الإسلام. هذه كلها أسس ومبادئ وضعها الإسلام أمام أعين المسلمين فلا يتجاوزونها، والأمر في ذلك كله ليس متروكا لتأويلات الجهلاء ممن يدعون العلم فيقولون في نصوص القرآن والسنة تأويلا وتنفيقا واستنباطا كيفما يشاءون، فتكون المعصية في المجتمع عندهم بما وصفها الله تمشيعا لها مثلا بالكفر أو الظلم والفسق سببا في خروجهم على الأمير أو السلطان وإثارتهم الفتن وإجلاب أهل السوء والجبروت والطغيان على الأمة كلها بالتنكيل والبطش والتقتيل وإسالة الدماء. وقد شاهدنا هذا وللأسف في كثير من بلاد المسلمين. ومن البدهي أن الإسلام يظن بروح مسلم واحد أن تزهق، فإن للمسلم حرمة هي أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام، فكيف إذا كانت ألوف الأرواح؟ ولا شك أن فهم العقيدة فهما سليما يعين على الإمساك على أرواح المسلمين ويحول بينها وبين الإهدار والتفريط. العملية الثالثة من عمليات تغيير التربية الثانية، بل العقيدة أولا والتربية الثانية. والتربية التي يريدها الإسلام ويحرص عليها ثمرة من ثمرات سلامة العقيدة وتجسيدا لها سلوكا إيمانيا صادقا يتوافق مع التصور الإيماني المستقر في القلب، وهي التربية التي وضع خطتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في العهدين المكي والمدني، لكل عهد ما يناسب طبيعته الزمانية والمكانية أو الزمانية والمكانية، فلا يختلط الأمر على الإنسان القاري لأحداثهما. واختلاف العهد فاصل واضح نعرفه من التشريعات والأحكام التي كان يخاطب بها المسلمون، وإن كانت كلها قد اجتمعت فيما بعد والتقت على صعيد واحد في حياة المسلمين. ولو نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بحد السرقة أو الزنا مثلا لاختلف هذا مع طبيعة الزمان والمكان التي لابد أن توائم التشريع النازل من السماء هذه المواءمة. ولا شك أن هذه المواءمة هي التي يكون بها القبول النفسي بهذا التشريع أو الذات. ولو أخرت الصلاة إلى ما بعد الهجرة لكان ذلك تأخيرا لتشريع عن زمانه ومكانه أيضا، فإن الحياة في مكة بما فيها من معاناة وتعذيب وسغط كانت تحتاج إلى شيء يدخل السكينة في قلوب المسلمين، ولم يحصلوا عليها من شيء مثل ما يحصلون عليها من الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهي السبيل إلى قبول التشريعات الأخرى وتيسيرها على الرافض بحكم الإلف الطويل قبولها. ولو سبقت أحكام عبادة العقيدة لكان فيه قلب للأشياء وإحلال بعضها مكان بعض، وهذا أيضا مصادم لطبيعة الإسلام، فإن الأحكام هي فرع والعقيدة أصل والأصل مقدم على الفرع. إذا أصبح واجبا على الطائفة المصلحة الصالحة أن تعيد الأمة إلى دينها الأول وإلى الفطرة الساذجة التي كان الدين عليها بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المكين المبين والكلمة الواثقة الواضحة والدليل المحكم الثابت، وأن يكونوا هم القدوة الماثلة في أعين الأمة التي تذكرها بالقدوة الأولى محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأمر يشق عليها إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإن حيل بين هذه الطائفة وبين ما تريد على يد الجهلة الغوغائيين الذين لم يذوقوا طعم السنة والكتاب المبين، فحسبها أنها بذلت واجتهدت وبينت وعلمت. والله سبحانه قال لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. وقال له أيضا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا أعلم طريقا يضع الأمة على جادة الهدى ويقيمها على سواء الأمر كالطريق الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة السنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارس. وعملية التغيير لا تتحملها فئة واحدة من الأمة بل هي واجب يشترك فيه فئاتها كلها وتتعاون على الإصلاح في تحقيقه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأية فئة تقصر في دورها في هذا الواجب فهي فئة آثمة مؤاخذة، إلا أن تدارك تقصيرها فتنفيه عن نفسها، وكل فئة منها عليها مسؤوليتها في هذا الواجب بقدر ما وليت منها. ولعل قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمراء يغيرون بقوة إمارتهم، والعلماء يغيرون بعلمهم، وعامة الأمة يغيرون بالنبذ والهجر والترك. فإن أدى كل من هذه الفئات دوره فقد أعذر إلى ربه وأدى الواجب الذي أوجبه الله عليه، وكان عارفا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الإدراك للمسؤولية والقيام بالواجب والتعاون على أدائه دليل واضح على الحب الصادق الذي يجمع بين قلوب هذه الفئات وينظمها في سلك الطاعة لله، ويحقق الثمرات النافعة، وينفي عنها التنافر والضغينة، ويشدها في وثاق واحد متين إلى رضوان الله سبحانه، ويسارع لها في الخيرات، ويؤيدها بروح من عنده، ويهيئ للأمة ما يحقق لها ما تصب إليه من صياغة مجتمعها صياغة جديدة على أساس من العقيدة الصافية السليمة من شوائب الخرافات، البريئة من الشرك ونواجهه، والتربية المنهجية بالعبادات الخالية من البدع النقية من الحوادث المخلة. وإذا فرطت فئة من هذه الفئات فإثمها على نفسها، وتحمل أوزار تفريطها في جنب الله عز وجل وفي حق أمتها. وإذا ما التقت جهود هذه الفئات في دائرة واحدة فإنها بعون الله عز وجل محققة ما تريد لنفسها من خير ولأمتها، فينتفي عن المجتمع شبح الخوف الذي يتهدده بسبب نزوع الأمة إلى المعاصي وبعدها عن منهج أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وتلتقي إرادته على صعيد واحد لتقيم بناء جديدا للمجتمع بعيدا عن النقائض، سليما من العيوب التي تهدده بالتداعي والانهيار، ولا يبقى فيها مكان لمفسد أو مريب أو جاهل أو متسلل في خفاء ليضرب عقيدة الأمة من داخلها، أو يفسد عليها أمر دينها، أو يلقي إليها بحبل فتنة ليفرق صفها، أو يدخل إليها بغلو عات ليمضي بها إلى حسها. وهكذا تكون عملية التغيير في هدوء وأمن وتعاون بين الأمراء والعلماء وعامة الأمة. يغير الأمراء المنكر بما أوتوا من القوة والسلطان، ويغير العلماء المنكر بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة مع الصبر والحلم والأناة والرفق، وتغير الأمة كلها المنكر بهجره واعتزاله والبعد عنه وعن أهله. فإذا التزم المسلمون هذا فقد التزموا الهدي الأقوم الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا قبل أن أختم، هناك ملاحظات أريد أن أذكر الإخوة بها، ولا سيما قد أوشكنا على انتهاء الاعتكاف. من الملاحظات التي لوحظت إمساك بعض المصلين المصحف خلف الإمام في الصلاة. إمساك المصلي المصحف خلف الإمام خطأ، سنأمر بالإنصات. انشغالك بالقراءة معاه في المصحف ولو بالنظر يشغلك عن الإنصات. ثم إن هذا أمر محدث ما كان السلف الصالح يفعلونه، فالواجب على الشباب أن يعرفوا أنه لا يجوز إمساك المصحف خلف الإمام. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصت. كما لوحظ قيام بعض الإخوة بالصلاة أحيانا بعد أن ننتهي نحن من صلاتنا، وما يعرف باسم التهجد بعدما يسمى بالقيام، هذا مخالف لخير الهدي. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فقيام رمضان سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة مقيدة بعدد لا يجوز الزيادة عليه. بمعنى سنة الصبح كم ركعة؟ ركعتين. تقدر تصلي ست ركعات سنة الصبح؟ ما تنفعش، لسنة الصبح ركعتين بس. سنة الظهر أربع ركعات قبل وأربعة بعد إن شئت، وعايز تخليهم اتنين ماشي، لكن هل يجوز تصلي ثمان ركعات سنة الظهر قبليه أو ثمان ركعات سنة الظهر بعديه؟ ما ينفعش. فقيام رمضان وقيام الليل عموما سنة مؤكدة فلا يجوز زيادة عليها، ويجوز النقص منها كما نبهنا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر بسبع أو بتسع، وكان أكثر وتره بإحدى عشرة ركعة. فالزيادة على 11 ركعة تخالف هديه عليه الصلاة والسلام. والعلماء الربانيون في هذا الزمان في مسألة الزيادة على 11 فريقان. الفريق الأول يمنع منعا ذاتا من الزيادة، خير الهدي هدي على الصلاة 11 ركعة ب11 ركعة لا تجوز زيادة. وفريق ثاني يقولون الزيادة زائدة وإحدى عشرة أفضل، الزيادة زائدة وإحدى عشرة أفضل. طيب إذا تنشغل بالمقبول على الأفضل، تستعمل شيء مقبول كده لنفسك، شيء مقبول ليه؟ طب خليك في الأرض. يبقى إذا يجب على الشباب أن يعرفوا أن قيام الليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة. تصلون كلهم بعد العشاء، تصلي أربعة بعد العشاء وتأخر المغرب قبل الفجر، تصلي نص الليل آخر الليل، من كل الليل قد أوتر صلى صلى من أوله ووسط وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. أمر ثالث وهو حمل الإمام المصحف الصلاة. الإمام يقرأ المصحف ويقرأ من المصحف، الإمام نفسه بقى مش المأموم. قراءة الإمام من المصحف هذه أيضا مسألة لا دليل عليها من السنة. وإدخال بعض المساجد الآن اللي بيسموه حامل المصحف، تخش تلاقي الآن مساجد كده تلاقي كده حامل كبير كده ومحطوط وعليه المصحف الكبير، يقف كده فتح وكده ويقف يقرأنا من القرآن. هذا أمر محدث لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد خير القرون، ولا تجوز قراءة الإمام من المصحف. وما استدل به بعض العلماء من أن عائشة رضي الله عنها كان يومها مولاها ذكوى من المصحف، فهذا لا يجوز تعميمه، فهذه واقعة عين ووقائع الأعيان لا تعمم بعائشة. وأمها مولاها في البيت، في البيت الصحابة صلوا التراويح في الجامع، وأنهم أئمة كفر ما نقص إن في إمام فتح المصحف ويقرأ منه، ما نقص. عائشة فقط أمها مولاها، نعم. إذا لو أن امرأة في البيت أمها زوجها أو أمها ولدها مرة كده عار، لا. أما إن إحنا نجي في الجامع ونعمل بقى حامل مصحف، نحل نجدد بدعة جديدة، ببدعة كلمة جهد. كان زمان في الجامع اسمها دكة، دكة القاري بتاع صوت الكهف، الدكة بتاع صوت الكهف دي بدعة. راحت الدكة ودخل بقى حامل إيه؟ حامل مصحف، دي بدعة برضه أيضا. يقول لما أطال الله بقاءه ومتعهد عمرهم إن القراءة من المصحف دي أودت بالمسلمين إلى نسيان القرآن وعدم حفظه. تخش الجامع 100 واحد بيصلوا جماعة والإمام فتح المصحف، يعني معناته إن مفيش واحد حافظ في المية، مفيش حد حافظ من صدره يقرأ. فمن الآثار السيئة للقراءة في المصحف من الصلاة إن الناس بطل يحفظوا القرآن، هيحفظوا غير جهة المصحف، عايز نجروا نجروا. القراءة من المصحف أيضا لا تجوز. تقول أنك تحب أن تطيل القراءة وتكره كثيرا أو تكتب القرآن، ختم القرآن في التراويح في السنة، لأن هذا أصلا ما ختمش القرآن في التراويح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما صلاش التراويح إلا ثلاث ليالي بس، وبعدين لما ازدحم المسجد وانتهى بيهم ما رضاش يطلع خشية أن تفرض عليه. يبقى إذا لم يسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القيام إن احنا نكتب مصحف، لكن الختمة دي استحبها العلماء. قالوا يعني إن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول جدا، كان بيطول في القيام، ده قرأ البقرة وآل عمران النساء في ركعة، فقالوا له القدر القليل يعني ما لا يترك كله لا يترك جله، ما قال قليل يقرأ الإمام بجزء يختم في الشهر عشان الناس كلها تسمع القرآن كله في شهر القرآن بس. يعني إذا ما أنتش حافظ اقرأ السورة أنت حافظ، وعايز تطول ردد السورة أنت حافظ، خليك طول الليل اقرا في قيام الليل قل هو الله احد. فقد قام بها صحابي من القدر والمرض طول الليل يقرا قل هو الله احد قل هو الله احد. عايز تحاول اقرا تراجع بك تصيب السنه، لكن ما تعملش محدث عشان تقول انا عايز اطول من القراءة. ماشي يا شيخ؟ يبقى مساله اخرى لعلها تكون هي الاخيره، وهي مساله النوم في فراش واحد. يعني يمكن كده اثنين من الشباب فجعني يقول لك يا عمي ساعتها من بطنتك لا حافك لوحدك ولا حافك لوحدك ليه؟ ما تجيب اللحمه فينا على بعض ولا حافك بطنيه وننام واحنا الاثنين سوا نتدف وندف بعضين. النوم في فراش واحد لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد ليس بينهما شيء. يعني ما يصحش راجل ينام مع راجل في لحاف واحد على سرير واحد، لا ان كان ولا بد على سرير واحد يبقى كل واحد في لحافه، كل واحد يخش في لحاف لوحده. والافضل هو افرقه بينهم في المضاجع، كل واحد كله اذا ربنا وسع عليك يبقى كل واحد سرير، مفيش سرير يبقى كل واحد جنبي يبقى الشنطه كده شد الكنبه على الارض. فرقوا بينهم في المضاجع كل واحد بالحافه. لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد ليس بينهما شيء. الامر ده ينطبق على الرجلين ولو كان ولدا ووالدا، وينطبق على المراتين ولو كانت اما وبنتا، وينطبق على الاخوين من الذكران والاختين البنات. ما ينامش اخوين في ثوب واحد ليس بينهما شيء، ولا اختين في ثوب واحد ليس بينهما شيء، ولا الام وبنتها في ثوب واحد ليس بينهما شيء، ولا الوالد وولده في ثوب واحد ليس بينهما شيء. لكن انا قلت الاستقلاليه في الفراش، ان كان لابد اثنين ورا سرير يبقى كل واحد نحاف لوحده، عشان يبقى كل واحد ملحوف لوحده. طبعا الاصل في الامر ده القبول بالتسليم، لكن عشان تفهمها النايم ايه؟ ميت. النايم ميت. ناس من الاشياء في النوم ما لا يعقل، ويتكلم في النوم في النوم باشياء تستهزن وتستقمح، فلا يجوز هذا. وبعدين قد تظهر العورات وتنكشف، فلا يجوز هذا. فوجب ايضا التنبيه على الاخوه المعتكفين ليفهموا ذلك مش في الاعتكاف بس، لا كذلك في البيوت. مروا اولادكم بالصلاه وهم ناو 8 سنين واضربوهم عليهم من العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والجملة الأخيرة معطوفة عن الجملة الأولى، مروا على ربكم بالصلاة وهم أبناء 8 سنين واضربوهم عليها وهم العشر، دي جملة فيها معترضة متعلقة بالصلاة. وفرقوا بينهم في المضاجع مش متعلقة بالعشر، وهم على العشر متعلقة بإيه؟ بمروا أولادكم بالصلاة وأبناء 8 سنين لنجي الحديث من رواية أخرى إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بينهم في المضاجع، إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بينهم في المضاجع. هتقول يا عم الشيخ خليها من دي، انت بس تتقي ربنا وربنا هيوسعها خالص، تقي ربنا وربنا هيوسعها خالص. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير الاحساس. انا بقول لك اهو مش لازم، يعني مش كل عيل بدل وكل عيل كبير، لا كل واحد ثاني خالص. بالليل كده بقى يخش يجيب النقاش ويشد النقاش والحق وينام عشان تنتظر السنه وتصيب يحصل بركه والخير في البيت. حجته ان رجل كان ساكن في غرفه واحده في مصر، غرفة واحدة طلعوا العيال بيستضفوا في الظروف ياكلوا في وشهم وينام فيه. حددت لما دخل عنده ان كان جالس من غرفة بيستر حط الصلاة في النص. البيت بيجي الباب اهو يدخل البيت يلاقي الصلاة وطول ما يشوفش رجله. العادي يتقي ربنا بيدبر نفسه ربنا بيعينه. هذه بعض المراقبات بلغتها فوجب التنبيه عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى يهدينا واياكم في ذلك الشرس. ونسأله سبحانه حسن الختام، وإلى لقاء، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.